ولذلك بقول أنا جعلت الليل سبات، ولكن الحق سبحانه وتعالى من رحمته ويعلم أزلا أنه لا يمكن أن يكون الليل سباتا لكل الناس، بل لا بد من عسس أو لا بد من أناس يقومون على أمر متيقظين بالليل. قل ومن آياته منامكم بالليل والنهار. يعني برضو إذن بيدي إيه؟ بيدي فرصة للناس اللي هم هيقعدوا إيه؟ عيونهم ساهرة. يبقى دول هيبقوا إيه؟ يبقى لكن دول ما هماش هم الطبيعة الكونية، ده هم معمولين علشان الباقي ينام. معمولين ليه؟ عشان الباقي ينام. إذن فمن عظمة الحق أنه جعل الزمان خلفة. لو أن الليل سرمد ولو أن النهار سرمد كانت الحياة ما تنفعش. ولذلك قلنا افطنوا جيدا إلى أن الله حينما أقسم بقوله والضحى، وده محل الإيه؟ الحركة والكدح. والليل إذا سجى سكن، لا بد أن يوجد الاثنان معا. ما ودعك ربك وما قلى. يبقى إذن لازم يكون إيه؟ الاثنين معا. إذن اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. كلمة فلك دي يقولوا إنها تستوي فيها المفرد والإيه؟ والجمع. ويصنع الفلك بأعيننا، يبقى يعني واحدة. والفلك التي تجري كل الفلك. إيه تجري في البحر ودي عمية إزاي دي الحكاية دي؟ يعني دي آية إزاي؟ أم قال لك الآية دي حينما يدرك الإنسان أن الماء لو لم يكن على هذه السيولة ما استطاعت المراكب أو الفلك أن تمخره. يبقى لازم الماء يكون بهذه الإيه؟ السيولة. وبعدين الفلك اللي هتجري دي، البدائيات الأولى كانت بالريح. وليه؟ أم قال لك لأن المائية بتنقسم قسمين، مائية أنهار ومائية بحار. مائية الأنهار دائما من أعلى إلى أسفل، دائما تجري كده إلى المصب دائما. فدي من المعقول أن نسلم السفينة إلى مجرى الماء. طب وإذا كنا نريد أن نأتي عكس الماء؟ يبقى يجي الريح. يبقى هيجي في تصريف الرياح عملية تانية. كلمة الريح دي احنا بناخدها على انها الهواء، نقول لا، الريح هي القوة. ليه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ ريحكم، يعني ايه؟ قوتكم. الله الله، تفسير جديد. اللهم صل على النبي. بس الريح كانت قوة ظاهرة. طب ولما عملوها بالبخار؟ مش عايز ريح خالص ولا قلع ولا اي حاجة ابدا، مش كده ولا لا؟ يعملوها بالكهرباء تبقى قوة ولا مش قوة؟ اذا كلمة الريح تؤخذ على انها الرياح، وتؤخذ على انها مطلق القوة. مطلق الايه؟ مطلق القوة. فقوله ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، يعني نعطل القوة اللي بتحركه سواء كانت الهواء او غير الهواء. ومن معاني الريح كمان، الريح اللي هي الرائحة، يعني اللي هي الرائحة. هنا لما يقول وتذهب ريحكم، ايه يعني تذهب قوتكم ولا يكونش لكم وجود؟ الا تسمعون في الريف داني سانتقم من فلان وما اجعلش له ريحة في الارض؟ ايه يعني ريحة؟ ريحة الله يعني انهي خالص. طب مش معنى ريحة يعني؟ ثبت حديثا فقط ان الريح الرائحة هي ابقى الاثار بالنسبة الى الكائن الحي. الله الله الله. الله. الريحة أثبت شيء بالنسبة للإنسان، بدليل انهم الان دلوقتي اللي عندهم حاسه الشم قويه زي الكلاب ولا بتاع يستجلون بريحه الجاني ويروحوا له الى حيث يكون. الله، اذا لما بس مطلق الجاني ما يروح على مكان يعمل فيه حادثه وبعد ذلك ينتهي منه، يمكن ما يروحش على المره دي وبعد ذلك يجي نلاقي ريحته، نقول لك ايه هتلاقي ريحته؟ امال بيستدل ازاي؟ مش بيستدل اهو. نعم بيستدل. يبقى اذا الريحه دي ابقى الايه؟ أبقى الأثر. بس عايزة إيه؟ ماذا تريد؟ تريد أن توجد حاسة شم قوية علشان تدرك الفارق بين ريح وريح، مش كده ولا لا؟ لو إحنا بقى قرأنا القرآن بدقة يبقى معنى تذهب ريحكم يعني ما يوجدش لكم إيه؟ ريحة ولا أثر أبدا. أبقى الأثر الريح ما يبقاش كمان، يبقى ده دليل على إن ما فيش إيه؟ طب إحنا لما نقرأ قصة يوسف ولما فصلت العير، فصلت من ايه؟ من مصر، وخرج متجهة اليهم. لما فصلت العير يعني خرجت من القاهرة مثلا، قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف. ما شاء الله. اني لأجد ريح لولا ان تفندون، لولا ان تفندون. وبعد ذلك عشان تدرك أن الحق سبحانه وتعالى صحيح أعطانا العقل، ولكن أبقى لغير عاقل ما لا نستطيع أن نصل إليه بعقلنا. وعد الكلب الحيوان البهيم الأعجم ده بنستدل به على أشياء إحنا ما نقدرش عليه. ليه؟ لأنه لا يزال في عالم الحس، وانت خدت شوية من عالم الحس وعالم العقل، فعقلك بيديك حاجة، إنما ده ما عندوش الا عالم ايه؟ حس. عالم الحس، يوم يعرف اللي انت ما تعرفوش. نعم. وتصريف الرياح. طيب، وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها. انزل الله من السماء من ماء، هو الماء اصله في السماء، ده كل الماء اصله في الارض، لكن ماء الارض الثابت ده ما ينفعش لا لرينة ولا لري زرعنا. هو معمول بس في مخازن هنا، ولذلك محطوط له المواد الكيماوية اللي ما تجعلوش يعطب ولا ينتن. ثم تتسع رقعة الماء على قدر اليابسة ثلاث مرات. ليه؟ لأن الله يريد أن تتسع صفحة الماء اتساعا يجعل للبخر تبخير. ان احنا قلنا زمان ان كلما كانت رقعته الشيء المتبخر واسعه كل ما كان البخر. انا قلت هات كوب ماء ثم ضعه هكذا وغب شهر، ثم تجد ما ضعش منه يمكن سنتي. طيب انطر الكوب الماء ده في حجره زي دي، بعد ثلاث دقايق تلتفت الان انت. يبقى اذا اتساع السطح ده معناه علشان ايه؟ عشان يجي البخر. البخر ده اللي هي عملية التقطير الالهي، تقطير الهي. يبقى انزاله من السماء ده اللي احنا بنشوفه التكثيف، انما عملية البخر ما نفهمهاش كتير او ما بنشوفهاش. وبعدين اهتدينا إليها أخيرا بدليل إن إحنا ابتدأنا نبخر ونكثف ونطلع ماء مقطر. بس عشان نطلع كوباية انظروا كم تكلفنا عشان نقطر كوباية. شوف بقى العملية الواسعة دي، المعمل الكبير الإلهي ده اللي عمال يعمله ولا نداري ولا إيه داري. وأغسل الصوب ثم أنشره يتبخر المية منه وتطلع علشان تجيلي إيه تاني وتنزل وهكذا. إذن ففيه دورة مائية من تصعيد ماء بالبخر، وبعد ذلك يصادف منطقة باردة فينزل ماء يعني عذبا. ساعة ينزل الماء العذب انظروا إلى الدقة، أيضا دقة في أن الماء العذب دائما منسوبه أعلى من الماء المالح، لأن انطغى العذب على المالح فلا ضرر، لكن هب ان المالح طغى على العزب افسده ولا نستفيد منه. يوم دائما تلاقي ايه؟ العزب. عملية احنا بنشوفهاش، انما بنشوف بس الانزال. فالحق سبحانه وتعالى بيقول انني انزلت من السماء ايه؟ ماء. احنا العملية بينزل ازاي؟ اهي دي بقى اللي ايه؟ اللي عرفناها فيما بعد. كنا الاول ما ناخدش ايه؟ بلنا ونفتكر ان ال فأحيا به الأرض بعد موتها. أحيا به الأرض بعد موتها. نعم، ما هو الموت؟ الموت هو ذهاب الحركة، مش كده؟ كذلك الأرض لما تجف ما يبقاش فيها حركة، ولذلك حيجي يقول اهتزت وربت، تختخت يعني كده، وأنبتت من كل إيه؟ من كل زوج إيه؟ بهيج. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. بث يعني نشرة. وفيها من كل دابة هو ما يدب على الإيه؟ ما يدب على الإيه؟ على الأرض. وتصريف الرياح. نعم. وتصريف الرياح. تصريف الرياح، التصريف معناه ايه؟ التحويل والتغيير، بمعنى ان دي صبا ودي دي دابور ودي تيجي شمال ودي تيجي ايه؟ جنوب. هذا الاختلاف ده ما خلاش للهوى سيال رتيبي. شوف عملية الاستطراق بتاعت الهوى بقى، عملية الاستطراق بتاعت الهوى دي بتدي اعتدال مزاجي للهواء. مرة يجي مثلا من ناحية حرة يقوم يدي للنواحي الباردة، ومرة يجي من ناحية الباردة يقوم يدي للنواحي الايه؟ الحرة. إذن فهذا التصريف نفسه، العملية دي نعمة من نعم الله، لو أنها أمر ثابت كانت تبقى متعبة. أنتوا طبعا بتسمعوا الصبا والدبور وريح الشمال وريح الجنوب والنكباء والزعزع والصرصر، مش كده؟ ساعة ما تسمع كلمة رياح، قالوا في القرآن كده: إذا رأيت رياحا مجموعة فاعلم أنها للخير، وإن رأيتها مفردة فاعلم إنها إيه؟ ريح عقيم، ريح صرصر عاتية. لكنها خولفت في القرآن في آية واحدة: ريح طيبة. وجرينا بهم إيه؟ بريح إيه؟ نقول لك طب هي ريحة هي مفردة إنما جت إيه؟ طيب، قال لك لأن المركب لو اختلطت عليها الريح تبقى كارثة. تبقى كارثة. يبقى لازم يجي لها ريح من اتجاه واحد. يجي لها ريح من، ولذلك وصفها بانها ايه؟ طيبة. وصفها بانها ريح، بس مش من ايه؟ مش من الريح الصرصل ولا من العقيم ولا الى اخره. دي ريح ايه؟ ريح طيبة. وفرحوا بها جاءتها ريح ايه؟ اهي ريح عاصف نقدة الايه؟ الطيبة. طب ويجيبها ريح عاصف ليه؟ قال لك علشان يلفت الى القدرة. عشان يلفت الى القدرة بقى، يعني ان المسائل مش رتابة كده، علشان لا تعتقد ان الله خلق الخلق وخلق لهم قانون ثم تخلى عن القانون اللي يحكمه هو. لا، هو لا يزال. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. سحاب مسخر، معنى مسخر يعني ايه؟ التسخير معناه حمله على حركة مطلوبة منه لا اختيار له فيها. ودي ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يمطر هنا، يقوم يجي مسخر الرياح تروح ايه؟ مودية، تسوق إلى حيث يريد الله. وعلشان تعلم القدرة الرحيمة أنك قد تنتفع بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك. تلتفت تلاقي جاي لك ماء تجري. احنا بننتفع بماء النيل منين؟ بالله لو اقتصرنا على الماء الذي ينزل من سمائنا، من سماء القطر بتاعنا، كان يكفينا؟ ما يكفيناش. انما احنا بيجي لنا من ايه؟ الحبشة. وبيجي لنا بقى من بحيرة الفكتوريا، مش كده ولا لا؟ بينزل في اماكن وايه؟ فسقناه. كلمة فايه؟ سقناه. ومعنى السوق ايه؟ حمل الى غاية مطلوبة منه لا ارادة له فيها. نسوق. طب وما نقودوش ليه؟ قالك لان القائد ده يبقى قدام، يمكن المقود ينسرق منه كده، انما سايقه قدامه سيدي يا سيدي. سايقه. ولذلك هيجي هناك في الاخر يقول وثيق الذين ايه كفر، وثيق الذين ايه امن. الله، ثيقة يعني مش انقاد، لا مسوقين كده، ما حدش يقدر يتخلف. كذلك فسقناه الى بلد ايه، فسقناه الى بلد ايه، الى بلد ميت. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات، أي لعجائب لقوم يعقلون. وحين يكون الحق لقوم يعقلون فكأنه يريد أن ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الإنسان. وحين يخاطبك مخاطب وينبه فيك الملكة العاقلة فاعلم أن ما يخبر به ينتهي عقلك إليه بمجرد أن تفكر، وإلا لو ما كانش كده كان ما يخليكش، ما يجيب لك سيرة العقل دي. إنما احنا نا بنقول ليه تفكرون ويعقلون وتدبرون وتذكرون، معناها ايه دي؟ يعني أنهم لو فكروا، لو عقلوا، لو تدبروا، لو تذكروا حينتهوا إلى الحقيقة التي أريدها. وقلنا إن دي حتى تشوفها في العرض للسلع. ساعة ما تيجي تعرض مثلا، واحد يعرض سلعة يوم يقول لك شوف الفتلة شكلها ايه، شوف الصبغة ايه، اعمل كده، ويقعد ينبهك الى اشياء. انما اللي بده يكلفت ما ينبهش ذهنك الى اشياء، لكن الحق دائما ينبهك الى ان تستقبل الامور بعقلك، وتستقبل الامور بفكرك، وتستقبل الامور بتدبرك، وتستقبل الأمور بتذكرك، لأنه مطمئن إنك إن عقلت أو فكرت أو تذكرت أو تدبرت ستنتهي إلى ذات القضية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو الشبيه والنظير، هو عمله شبيه ونظير، هو عمله، وإلا فلا شبيه ولا نظير للإله الواحد، هو عمله كده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إزاي يعني يحبونهم كحب الله؟ يعني إيه؟ أما دول المشركين الذين لا يخلون الله عن الألوهية، وإنما يشركون معه غيره، والأنداد اللي هم أشركوهم يحبهم زي ما يحبوا ربنا، أو يحبونهم كحب الله كحبكم أنتم لله، لأنهم دول الآلهة عندهم. والذين آمنوا أشد حبا لله. ليه؟ قال لك لأن ده هو الحب الذي لا يتخلف، ولكن حب هؤلاء لأندادهم يتخلف. متى؟ وإذا مس الإنسان إيه؟ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، لأنه فاهم إن هو كذاب في حكاية الأنداد دي. ولذلك إذا عزت عليه الأسباب ووقع في مأزق ما يخدعش نفسه ويقول يا صنع من جدني، يا وسن، ما يقولش دي، يقول إيه؟ يا رب. إنما المؤمن ما بيتغيرش حبه أبدا، دكها ساعة تحجبه الأمور ينسى الند دي، وبعد ذلك يتجه إلى مين؟ إلى الإله الحق. لكن المؤمن إله واحد ولا لا؟ إلهه في الرخاء هو إلهه، لكن ذلك إله في الرخاء غير إله في مين؟ في الشدة. يبقى الذين آمنوا أشد حبا لمين؟ لأنهم لا يفوتونه في الرخاء ولا في الإيه؟ ولا ودكهم إذا حزبهم الأمر يعملوا إيه؟ يقوم يتذكروا إيه؟ يتذكروا الله. نعم. وبعدين فإذا انتهت المسألة مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، مش كده؟ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله.

لوجب أن تحتاطوا إلى حياتكم بأن لا تأكلوا إلا حلالا أحلاه الله للمؤمنين وإن كنتم كافرين بمن آمن به. وإن كنتم كافرين بمن آمنوا به. يبقى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض إيه؟ حلالا. طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله. معنى الخطوة يعني إيه؟ الخطوة هي بين النقلة والنقلة. ومعنى لا تتبع خطوات الشيطان يعني ما تسيروش وراء الشيطان، يعني ما تجعلش الشيطان قائدكم. ليه؟ أما قال لك لأن الشيطان ده يا أخي عداوته لكم عداوة مسبقة، ومدام عداوته لكم عداوة مسبقة يبقى كان يجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه، بسوء الظن فيه. والذي عصى ربه أيؤمن على أن يطاع في أمر؟ ما يؤمنش أن يطاع في أمر. يبقى ما تتبعوش خطوات الإيه؟ خطوة. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم إيه؟ عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. والعداوة من مين؟ من متى؟ من أيام آدم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تعلمون يأمركم بالسوء. نعم. ما هو السوء؟ السوء هو كل ذنب لا حد فيه، يعني غيبة مثلا، نميمة، الفحشاء، كل ذنب فيه ايه؟ حد وفيه ايه؟ عقوبة. يبقى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية حديثنا معكم. والله ولي